بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. هذا الفصل له تعلق أيضا بباب الأمر، ولعله سيشير إلى ما ذكره هنا ولو باختصار، فله تعلق بباب الأمر وتعلق بباب النسخ. فتعلق باب الأمر هو: هل يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى عبده بفعل شيء ثم لا يتمكن من فعله، مع علمه سبحانه وتعالى أنه لن يفعله، يأمره بأن يفعل شيئا أو أن يأمره بفعل شيء وهو يعلم سبحانه وتعالى لن يفعله. وهنا هل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال؟ نسخ البحث. قال: حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. فإن قيل: فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء. هل يتهيأ للامتثال المكلف ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا؟ سينبه على أن الحكمة من الأمر إما الامتثال إما الابتلاء، إما أن يمتثل المكلف وإما أن يبتليه الله سبحانه وتعالى يختبر طاعته وانقياده. فلا تقتصر أو لا تكون الحكمة فقط في الامتثال، أنه يؤمر، لا يؤمر إلا من يمتثل، أما من يختبر ويبتلى لا يؤمر. قال: فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء. هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا؟ ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه. هل يتهيأ لذبح ولده فيتهيأ لذلك وتله الجبين؟ ولذا قال الله تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وهذا واضح كما ترى. وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان، فلا نطيل الكلام بها. لهم تحريفات لا يقال تأويلات، يقولون إن الله عز وجل لم يرد من إبراهيم أن يذبح ولده، ما أراد منه أن يذبحه، والله عز وجل ما أمره بالذبح وإنما أمره بمقدمات الذبح، أما ذبح فلم يأمره به، وأن هذه رؤيا إلى غير ذلك من الاعتراضات. والآية واضحة أنه أمر من الله. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ولم يقل أني أبدأ وأعمل الأسباب والطرق إلى ذبحك، قال أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فإبراهيم أمر فعلا بذبح ولده، وهو أراد أن ينفذ أمر الله، فلما أسلم وتله للجبين. فنسخ الأمر قبل أن يفعل إبراهيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما في المجلد 17 صفحة 198 فما بعدها، لأن للكلام تعلق، وإن كان الموضع الذي يتعلق في درسنا في صفحة 203 لكن من 198. يقول والناس في هذا المقام هو مقام حكمة الأمر والنهي على ثلاثة أصناف. فالمعتزلة القدرية يقولون إنما أمر به ونهى عنه كان حسنا وقبيحا قبل الأمر والنهي، والأمر والنهي كاشف عن صفته التي كان عليها لا يكسبه حسنا ولا قبحا. ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ من نفس من الأمر نفسه. هذا قول من؟ المعتزلة. لا يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه، ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن. إذا من الذين أنكروا؟ من الذين أنكروا جواز النسخ قبل التمكن؟ المعتزلة. ما هي القاعدة التي يسيرون عليها؟ يقولون الله عز وجل أمر بفعل شيء ونهى عن فعل شيء. يقولون الأمر كان حسنا قبل أن يأمر الله، يعني هذا الأمر الذي أراد الله أن يفعله العبد كان حسنا، والمحرم الذي نهى الله عنه كان قبيحا. يعني الأمر بالفعل كان حسنا قبل أن يأمر الله به، يعني أول شيء الذي سيأمر الله به، والذي نهى الله عنه كان قبيحا. وإنما الأمر والنهي كشف فقط عن صفته، فكأن الله عز وجل لم يأمر بالحسن ولم يأمر بماذا؟ قبيح. يعني أن الله عز وجل أمر بالشيء فصار بأمر الله حسنا، ونهى عن الشيء فصار بنهي الله قبيحا. لا، عندهم لا، الحسن حسن والقبيح قبيح، وإنما جاء الأمر فكشف الحسن والنهي فكشف ماذا؟ لأنهم يقولون بالتحسين والتقبيح لا علاقة للشرع قط، وإنما هو كاشف فقط. ويقابلهم من؟ الأشاعرة، فيقولون لا حسن إلا ما كان في الشرع حسن، ولا قبيح إلا ما كان في الشرع قبيح. طيب، لا يكون يعني معتبرا حسنه، فليس العقل تحسين أو تقبيح، هناك أشياء حسنة وأشياء قبيحة، لكن لا يحسن، لا يحكم بحسنها ولا بقبحها إلا مفهوم. يعني ماذا بعد السنة يقولون؟ نعم، في الأمور أو في الصفات أو في الأفعال التي يفعلها المكلف أو يتركها فيها الحسن، يعني منها ما هو حسن ما هو قبيح، لكن يتوقف الحكم عليها بالحسن والقبح لماذا؟ بالشر، بالشر. نعم. أما المعتزلة يقولون لا، هي حسنة وهي قبيحة وإن لم يرد شرعا. طيب، إذا جاء شرع قالوا كشف. وأما الأشاعرة يقولون ليس هناك شيء حسن أبدا. طيب، الصدق عندهم هل هو حسن أو قبيح عند الأشاعرة؟ لا تقول لا حسن ولا تقول قبيح. فمتى كان حسنا؟ حين أمر الله به. ومتى كان الكذب قبيحا؟ حين نهى الله عنه. فهمت الآن الفرق؟ طرفي نقيض، طرفي نقيض. قال ولا يجوز عندهم، عند المعتزلة، أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه، ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن من فعل العبادة كما في قصة الذبيح ونسخ الخمسين صلاة التي أمر بها أو أمر بها ليلة المعراج إلى خمس، وافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة طائفة من أهل السنة. وافق من؟ وافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة، يعني قبل التمكن من العبادة، طائفة من أهل السنة المثبتين للقدر، لظنهم أنه لا بد من حكمة تكون في المأمور به والمنهي عنه، فلا يجوز أن ينهى عن نفس ما أمر به. وهذا قياس من يقول إن النسخ تخصيص في الأزمان، فإن التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول الله، لكنهم تناقضوا. انظر، هذا قول المعتزلة. من يقابلهم؟ قال والجهمية الجبرية، من يعني به؟ الأشاعرة هم في هذا الباب ما لهم؟ جهمية في هذا الباب، جهمية مسألة إلى القدر. والجهمية الجبرية يقول ليس للأمر حكمة تنشأ لا من نفس الأمر ولا من نفس المأمور به، ولا يخلق الله شيئا لحكمة، ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتماثلين بلا مخصص. وليست الحسنات سببا للثواب ولا السيئات سببا للعقاب، ولا لواحد منها صفة لواحد منها ولا لواحد منها طيب صفة صار بها حسن صار بها حسنة وسيئة، بل لا معنى للحسنة إلا مجرد تعلق الأمر بها، ولا معنى للسيئة إلا مجرد تعلق النهي بها. فيجوز أن يأمر بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصيان، ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى عن التوحيد والصدق والعدل. هذا لازم قولهم. ثم قال رحمه الله إلى قوله بعد أن ذكر، قال وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الإسلام كالفقهاء المشهورين وغيرهم، ومن سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين في أصول الدين وأصول الفقه، فيقرون بالقدر ويقرون بالشرع ويقرون بالحكمة لله في خلقه وأمره. لكن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفها، ويقرون بما جعله من الأسباب. نعم قد تعرف الحكمة وقد لا تعرف، وهي يعني يؤمن بها وأنها موجودة. ويقرون بما جعله من الأسباب وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحمة بعباده، مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه، خالق كل شيء وأفعال العباد وغير أفعال العباد إلى آخره. قال والحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع، أحدها أن تكون في نفس الفعل وإن لم يؤمر به، كما في الصدق والعدل ونحوهما من المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك وإن لم يؤمر به، والله يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد. والنوع الثاني أن ما أمر به ونهى عنه صار متصفا بحسن اكتسبه من الأمر وقبح اكتسبه من النهي، كالخمر التي كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت خبيثة، والصلاة إلى الصخرة التي كانت حسنة فلما نهي عنها صارت قبيحة. فإنما أمر به يحبه ويرضى، وما نهى عنه يبغضه ويسخطه. والنوع الثالث هذا الذي نريده الآن، والنوع الثالث أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر وليس في الفعل البتة مصلحة. يعني هناك حكمة من إيه؟ من الأمر، هل من الفعل؟ قد لا يكون في الفعل أي مصلحة، والحكمة في الأمر نفسه، لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي. فإذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمر فينسخ حينئذ. مفهومة؟ ما هو المقصود الآن بالأمر؟ قد تكون يعني الحكمة لابد أن نؤمن بها، أن الحكمة قد تكون في نفس الأمر. هل الحكمة أو لا تعتبر الحكمة إلا بالفعل؟ لا، قد يكون الفعل لا حكمة فيه لا مصلحة منه، وإنما الحكمة في نفس الأمر. ما لماذا؟ قال لأن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي، فإن اعتقد الوجوب المكلف وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمر فينسخ حينئذ، كما جرى للخليل في قصة الذبح، فإنه لم يكن الذبح مصلحة. لو كان مصلحة لا ذبح، مفهوم؟ لا، متى نقول إن الذبح لم يكن فيه مصلحة؟ لأن الله عز وجل نسخ الذبح. لو كان فيه مصلحة إذن أين المصلحة؟ ها؟ في الأمر نفسه. ها؟ هو من حيث الفعل يعني عدم الذبح، يعني أقصد الذبح ليس فيه مصلحة فنسخ الذبح. فأين الحكمة؟ في ماذا؟ في الأمر. قال فإنه لم يكن الذبح مصلحة ولا كان هو مطلوب الرب في نفس الأمر، بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد، ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله. فإن كان يحب الولد محبة شديدة فإنه كان يحب الولد محبة شديدة، وكان قد سأل الله أن يهبه إياه وهو خليل الله، فأراد تعالى تكميل خلته له بأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه، يعني ولو حصل تعلق يسير أراد الله عز وجل أن يقطع ذلك التعلق، كما قال ابن القيم فغار الخليل فغار الرب على خليله، يعني أن قلبه لله وحده. ثم ذكر الآية فلما أسلم وتله للجميل الآية، قال ومثل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري حديث أبرص وأقرأ وأعمى، كان المقصود ابتلاؤهم لا نفس الفعل، وماذا دليل آخر في المسألة، كان المقصود أي؟ هل كان المقصود أن يخرجوا ما بأيديهم من الأموال أم الامتثال؟ الامتثال. قال وهذا الوجه الذي قبله مما خفي على المعتزلة فلم يعرفوا وجه الحكمة ناشئة من الأمر ولا من المأمور لتعلق الأمر به، بل لم يعرفوا إلا الأول. والذين أنكروا الحكمة عندهم الجميع سواء، لا يعتبرون الحكمة ولا تخصيص فعل الأمر ولا غير ذلك كما قد عرف من أصلهم. سبحان الله، كيف من الله على شيخ الإسلام سام عارفا يعني أصول هذه الطوائف. ربما يوافق الإنسان المعتزلة وهو لا يدري، ويوافق الأشاعرة وهو لا يدري، ربما يوافق الجهمية وهو لا يدري. ما لا يدري أن هي أقواله، سبحان الله، ما يكون على اطلاع واسع بأقوال الطوائف. شيخ الألباني رحمه الله له كلام في مسائل الإيمان والكفر، يعني في بعضها يوافق الجهمية كما ذكر هذا أهل العلم، يقولون حصل أن الشيخ الألباني وافق يعني في مسائل الإيمان بعض المرجئة، لكنه ليس بمرجئ لأنه يؤمن بأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من قال هذا تبرأ برئ من الإرجاء، لكن لا يمنع من أن يوافق العالم العالم بعض الطوائف في أقوالهم. نعم هذا الطوائف في أقوالهم. كان يقول رحمه الله لو أن رجلا سب الله تعالى لا نقول إنه كافر مطلقا، لأنه قد يحصل منه في حالة غضب أو في حالة جهل أو في، وأنه لا يكون كافرا إلا إذا قصد السب، وهذا هو مذهب المرجئة، أنه لا يكون كافرا إلا إذا قصد السب، قد سب كيف إذا قصد السب، وما يدرينا أنه من يطلعنا على قلبه أنه قصد ولم يقصد، يعني هو يسب الله، أيش عندنا الآن؟ سب الله، كيف نقول قصدت أو لم تقصد؟ أدرينا سب الله، ومن سب الله كفر. فهناك أصلا عند المرجئة هم جهمية في مسائل الإيمان أن الكفر لا يكون إلا القصد والاعتقاد فقط، يعني ما في كفر لا بلسان ولا بجوارح، ولكن ما أحد حكم إلا القطبية وبعض أهل الأهواء حكموا على الشيخ الألباني أنه مرجع، وألفوا كتاب في الإرجاء سفر الحوالي، نال به الدكتورة ظاهرة الإرجاء في مجلدين، وفي آخر المجلد الثاني أدرج الشيخ الألباني في المرجع أنه وافق كذا في مسألة كذا مسألة كذا. الله المستعان. فالذي لا يعرف أصول هذه الفرق قد يوافق، قد يوافق. ولهذا تجد مثلا في مجموع الفتاوى حنادر الشيخ الألباني لأنه أصلا تفرغ في يعني عمره كله غالبا ليش الحديث تخرج الحديث، وعنده عقيدة أهل السنة، لكن ما تفرغ لمثلا البحث والفحص عن أصول هذه الفرق ودرس مثلا كتب شيخ الإسلام بتمعن، الله أعلم. لا تقرأ في كتاب الإيمان شيخ الإسلام تجد أنه يجعل هذه الأقوال هي قول المرجئة الذي فقط يحصر الكفر في اعتقاد القلب وما يقوم بالقلب فقط. ومن مثل الألباني رحمه الله نفع الله به نفعا عظيما. إنما أردنا التنبيه على أنه قد يوافق بعض أهل العلم هذه الأقوال كما قال هنا. انظر قال ثم إن كثيرا من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون في تفسير القرآن والحديث والفقه فيبنون على تلك الأصول التي لهم ولا يعرف حقائق أقوالهم إلا من عرف ما أخذهم. قال فقول القائل إن قل هو الله أحد وفاتحة الكتاب وفاتحة قد تكون كل واحدة منهما في نفسها مماثلة لسائر السور وآية الكرسي مماثلة لسائر الآيات وإنما خصت بكثرة الثواب قارئها أو لم تتعين فاتحة أو لم تتعين الفاتحة في الصلاة ونحو ذلك إلا لمحض المشيئة من غير أن يكون فيها صفة تقتضي التخصيص هو مبني على أصول جهة في الخلق والأمر وإن كان وافقه عليه أبو الحسن وغيره. وكتب السنة المعروفة التي فيها درس يذكر فيها هذا وهذا ويجعل هذا القول قول الجبرية المتبع لجهم في أقوال القدرية الجبرية المبتدعة إلى آخره رحمه الله. شيخ الإسلام كان في هذا الباب لا يلحق في معرفة أقوال الفرق. ذكرنا الصفحة قال تنبيه منشا الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق ومذهب من أهل السنة أو هي الامتثال فقط وهو قول القدرية. قول القدرية والأشاعرة كما تقدم أنه يعني الامتثال فقط معنى أن الله عز وجل يأمر وينهى لا لحكمة. قول من هذا الأشاعرة وهم في هذا الباب جهمية. قال فعلى أن الحكمة مترددة بينهما بين ماذا الامتثال والابتلاء. الامتثال أن الله عز وجل يأمر المكلف بأن يمتثل هذا واضح يفعل وقد يأمره ليبتليه فأنت رسولنا لا إشكال فيه. طيب ما الحكمة من نسخ الفعل قبل التمكن الابتلاء أما الامتثال ما سيمتثل وإنما العزم على ماذا على الامتثال العزم على الامتثال وعلى أن يعمل بما أمر الله عز وجل به يعلم الله عز وجل أنه صادق في ذلك وابتلاء. قال وهو قول القدرية فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال وقد امتثل بالفعل قبل النسخ والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء. ازداد وضوحا الكلام وقد حصل قبل النسخ وإلى هذا أشار في المراقي بقوله للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليه فقدا. هذا البيتان الأول 120 والثاني 121 ما ستجده في باب النسخ ما تجد هذا البيتان في باب النسخ تجدهما في باب التكليف الكلام على التكليف. وكيف أشار قال للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب أو بينه والابتلاء تردد إما أن يكون المقصود بالأمر الامتثال أو الابتلاء. قال وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل هذا رقم 472 هذا البيت الثاني 472 و والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. أين صحيح النقل؟ في القرآن وجاء في السنة كمان حديث الثلاثة الأبرص والقرآن والأبرص. قال تنبيه آخر ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا التي هي هل هي حكمة التكليف، هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو هي الامتثال فقط التي هي مبنى الخلاف في جواز النص قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. من ذلك مثلا من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض أثناء النهار غدا فبيتت الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل، يعني لم تبيت الصيام وتعلم أن غدا سيأتيها الحيض. قال فبيتت الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده، يعني كانت تعتقد أنها ستحيض وفعلا في اليوم الثاني حاضت. ومن تعتاده حمى الربع أو الربع، عندكم الربع أو الربع وهذه الحمى قالوا أن تأخذه يوما وتدعه يومين ثم تأتي في اليوم الرابع، هذه هو حمى الربع أو الربع، هذه يذكرونها، هذه الحمى يتطرقون إليها في باب الوصايا من كتب الفقه وما أرقت باب الوصايا. الذي يوصي في مرض غير مخوف فوصاياه تعتبر عطية، والذي يوصي في مرض المخوف فوصيته وصية لا تنفذ إلا بعد موته. فمعنى أنه في المرض غير المخوف، في مرض غير مخوف له أن يوصي بما شاء ولو سماه وصية عطية، لكن في المرض المخوف ليس له أن يوصي لوارث ولا أن يوصي بأكثر من الثلث، مفهوم؟ فيذكرون مثل هذه، يقولون من كان في مثلا ألم في الرأس أو كان عنده حمى أو كذا، حمى الربع، هذا يسمى حمى الربع، كان الربع الله أعلم، تأخذه يوما وتدعه يومين ثم تأتي في اليوم الرابع. قال وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار فبيت الإفطار لذلك ثم أصابته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقده. فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فتبييت الفطر ممنوع ممنوع على كل منهما. لماذا؟ ليس له أن يبيت الإفطار، يبيت ماذا؟ الصيام، ومتى جاء العذر أفطر. سيكون على هذا أو نعم سيكون هذا مذهب أهل السنة على هذا المسألة الفقهية. قال وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض وهو الحمى، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه، وعلى أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر، والله تعالى أعلم وما يدريه. هناك نعم قد تكون أمارات عند المرأة أن الحيض سيأتيها غدا، لكن ليس لها أن ما دامت أن الحيض لم يأتيها فليس لها أن تبيت ماذا؟ نية الإفطار. ولهذا مثلا يقولون في المرأة التي اقترب وقت نفاسها، اقترب وقت نفاسها فبدأ يخرج منها دم قبل أن يأتيها الطلق، وقد يعني توقعت أنها ستلد، هذا الدم لا حكم له، يعني يلحق بأي دم ينزل في أثناء الحيض. أما إذا خرج دم مع الطلق أو ولو قبل خروجه فهو متصل بماذا؟ بالنفاس، فيكون حكمه حكم دم النفاس. نعم.